الحمد لله الحمد لله كل حمد فإليه نهتدي منه إليه كل خير نرتجيه أبد الدهر لديه يا أكرم المعطين جودك أجزل يا منزل الفرقان ذكرك أكمل يا منزل الفرقان لو أن السماء صحيفة والدوح أقلام تسح وتهمل ومدادها تلك المحيطات التي هي من جلالك يا إلهي توجل لتخط فيك الحمد ما بلغت به عشر العشير فمدح ذاتك أطول نرجوك بالاسم العظيم وإننا عبادك الفقراء ببابك نسأل أفرغ علينا الصبر وارحم حالنا واغفر خطايانا وأنت مؤمل وأزل بفضلك يا كريما قادرا أنت الذي حقا تقول وتفعل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله قد تمم الله به مكارم الأخلاق حتى غدا بنوره الإظلام في إشراق وفي هداه أصبح الشتات في تلاق صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك في غمرات الانحراف وسبحات الانفلات وتسكع الأفكار والشبهات والشهوات يضع المؤمن أصابعه على قلبه وهو يهتف ليقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لا يسعك وأنت ترى أكثر من 7 مليار إنسان يعيشون على هذه الأرض ثم أنت ترى أن أكثر هذا العدد يعيش في الوادي السحيق وادي الزيغ والضياع وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تدعو الله بقلب قلق مشفق وأنت تبصر غيبوبة العالم حولك بالانحراف تلتفت عن يمينك لترى انحرافا وعن شمائلك لترى أصنام الشهوة تعبد من دون الله والثابتون على الصراط كالكباريت الحمر عضوا على ثباتهم بالنواجذ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك تدعو الله عز وجل بقلب قلق مشفق لأنك تعلم أن قلوب العباد هي أسرع الأشياء هزيمة وهي أبطأها انتصارا الثبات ليست مفردة عابرة تتجمل بها الأفواه وتطوق بها الأوسمة بل طريق مستقيم وصراط قويم فاستقم كما أمرت الثبات هو امتحان البقاء وأخبركم جميعا أن هذا العالم الذي ترونه بكل أطيافه قد امتحن في الثبات فسقط في الامتحان ومن ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا ضلال وانهزام ونكوص وانتكاس وشرود وسقوط وانحدار تعيش أكثر مشاكل العالم المسلم حول الاستقامة الجادة الاستقامة التي تدفع ركابها إلى نجاح الدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك كم عدد الذين يدخلون في دين الإسلام وكم هم الذين انتسبوا لهذه الأمة ثم انظروا بعد كيف كان عاقبة الثابتين وكم هم الذين ثبتوا حتى الممات إنهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأحمر أنت محتاج إلى الثبات إي وربي كلنا عطشى كلنا عطشى الهدى جوع الرشاد كلنا ضامن إلى الورد وصادي كلنا عطشا هدايات السداد ربنا الله وفينا خير زاد. ليست مشكلة هذه العوالم الكافرة بالله في معرفة الله ولا في معرفة دينه ولا في معرفة رسوله، فجمهور الكفرة بالله هم ممن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكن المشكلة الصارخة هي في معرفة الله وفي معرفة دينه ثم الاستقامة على تفعيل مقتضياتها والثبات على ذاك حتى الممات. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. إلزم غرز الاستقامة حتى اليقين، حتى يقين الموت، حتى يقين الموت والفناء، حتى اللقاء في ساحة الجزاء. أيتها الأجيال ثباتا إلى أن يفطر الموت في الجسد. الثابتون على الصراط همو ثبتوا ورايات الغواية تهتف. الثبات الثبات، ليس الثبات مقطوعة تقال ولا منظومة ترتل ولا مقامة تحبر، بل تنورا يضرم في ضميرك فلا يخبو أبدا الآبدين. الثبات الثبات، إن ضاع العالم كله ورأيتموه يضيع فاثبتوا ثم اثبتوا ثم اثبتوا وقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقولوا ربنا ربنا لو شئت أهلكتهم من قبل وإيانا. وإن رأيتم كل هذا الكون يزيغ الزيغة الكبرى صافحا عن الرشاد فاثبتوا ثم اثبتوا ثم اثبتوا. وإن رأيتم الأمم كل الأمم بكل أطيافها بكل أطيافها وأنواعها وأجناسها تحيد عن الصراط فالزموا شعرة الصراط واثبتوا. وإن رأيتم سلاسل الفواحش العظيمة تسلسل بها جماهير الأمم، ورأيتم الشهوات تباع بثمن بخس في كل شارع، ورأيتم غرق الضياع أتى على من حولكم فاثبتوا ثم اثبتوا. وإن رأيتم الطوائف وأصحابها والديانات وأربابها عكوفا على بقرة تعبد أو على منحوت يسجد له أو على فأرة يذبح لها أو على شجرة يقرب لها فاثبتوا ثم اثبتوا. وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تتيه الأمم وتسلك أنت وتعمى الجموع وتبصر أنت وتهلك حولك هذه الديار وأنت الذي قد رأيت النهار. من أنت حتى يصطفيك الله بين كل هذه الأعداد العظيمة إلى معرفة دين الله ومعرفة سبيله القويم؟ ما حيلتك في هذه الهداية؟ ماذا بينك وبين الله حتى يصطفيك؟ ذلك فضل الله يؤتيك والله ذو الفضل العظيم. ثباتا ثباتا أيها الجيل إنه زمان شوت أحداثه مصلة القنا. ثباتا ثباتا نهنهت حمم الردى قلوبا وكم أدمت كبودا وأعينا. ثباتا فإني لا أرى زمنا به فإني لا أرى زمنا عدت عليه غواد الزيغ عواد الزيغ مثل زماننا وحبل إله العرش مستمسك الهدى فعضوا عليه فهو حبل إلهنا. ثباتا وصوما ثباتا وصبرا ثم صوما عن الهوى لنفطر بالأجر العظيم وبالهنا. الثبات، كل هذه القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذان الأصبعان اللذان يليقان بجلاله وعظمته سبحانه ليس عصيا عليهما والله أن يحركها الله إذا أراد ضلالك وإذلالك أو يهدي العالم كله بهداه. فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن سنة الله قضت أن أكثر الناس لا يؤمنون ثم اصطفاك أنت. نعم، نحن قرأنا في الإحصائيات الأخيرة إحصائيات الألفية الجديدة، وذلك بحسب ما أفادته الموسوعة المسيحية العالمية عن عدد الديانات في العالم. استمعوا لهذا العدد المذهل ثم سلوا الله لأنفسكم التثبيت. تقول الموسوعة العالمية المسيحية أنه يوجد في العالم كله أكثر من 10,000 ديانة، وهذا سوى الطوائف والمذاهب داخل الديانات. حتى لك أن تتخيل أن الديانة النصرانية وحدها فحسب فيها أكثر من 34,000 طائفة ومذهب تتشكل داخلها، والمذهب الإلحادي الذي لا يؤمن بأي دين يشكل ما نسبته 10% من سكان الأرض. ألا يستدعي ذلك أن تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ ووالله إن هذه الهداية ليست من كيسك ولا من كيس أبيك ولا من أجدادك الأولين، بل هو منة إلهية ومحض توفيق رباني. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا لشرعة الهدى سلكنا، ولا إليك جهرة أنبنا، ولا لداعي الحق قد أجبنا. فاغفر لنا اللهم إنا تبنا، وأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين المهتدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أما بعد، كيف الثبات على الثبات؟ المقام الأول أن تعلم أن كل هذا الذي أنت فيه هو قدر إلهي ونعمة وهداية وتوفيق من الله، فاشكروا ولا تكفروا، فلئن شكرتم ليزيدنكم، ولئن كفرتم فعذاب الله شديد. قيل لأعرابي من الأعراب: هل تحسن أن تدعو الله؟ قال: نعم. قيل: فادعه. قال: اللهم كما أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك فلا تحرمنا الجنة ونحن نسألك، وما بكم من نعمة فمن الله. أخرج ابن المنذر والطبراني وحسنه بعضهم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن ناسا من العرب قيل هم بنو أسد وقيل غيرهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عام الوفود، فقالوا: يا رسول الله، نحن جئنا إليك يا رسول الله وقد أسلمنا ودخلنا في دينك، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان. كأنهم يدلون على رسول الله بهذا الخبر. فلما قالوا ذلك أنزل الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا؟ قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله وحده أن هداك في حين أضل غيرك. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكان أبو إدريس الخولاني رحمه الله وهو الذي روى هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه، كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. نعم، هي المنة العظمى إلى الله وحده، هي المنة الكبرى، هي المنة الجلى إليه، وإلا فالمؤمل خائب إليه، وإلا لم يكن ثم تائب، ما خاب من استهدى. يا أخي، هذه الهداية التي نلتها لم يضمنها الله لمشاهير الخلائق ولا من صنعوا الأمجاد أو علوا في البلاد، بل إنها الهداية لمن يعطيها الله. فاسأل الله يعطيك، فإنه إن أعطاك جاءتك الفتوحات طوعا أو كرها. هل تباع هذه الهداية؟ وفي أي سوق؟ كان عليه الصلاة والسلام يتحسر حسرة شديدة ويلتاع لوعة أليمة على عمه أبي طالب، واجتهد مرات ومرات ومرات في سبيل هدايته، ولكن الله قال له بعد ذلك: يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كانت الهداية والثبات توهب في مزاد علني لاشتراها الضالون، ولكنه هيهات. روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أسلم أبوه أبو قحافة رضي الله عنه عام الفتح، قال أبو بكر رضي الله عنه بنبرة حزينة: وهو في غمرة فرحه بإسلام أبيه، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلام أبي قحافة. إن هذا الدين لا يشرى ولا يشترى، فالله يهدي من يريد، فالله يهدي من يريد. من يريد الحق يرفع كفه، يعطيه الرحمن منه بل يزيد. ولو كان أحد سيشتري الثبات ولزوم الاستقامة لاشتراها الملوك وأبناء الملوك وكفوا أنفسهم عناء السبيل. ولو كان أحد سيشتريها لاشتراها النصراني جبلة بن الأيهم، فقد روي أن جبلة بن الأيهم كان ملكا من ملوك غسان، أسلم ثم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستأذنه في القدوم إليه، فسر عمر رضي الله عنه سرورا عظيما، فكتب إليه: أقدم إلينا ولك ما لنا وعليك ما علينا. فأقبل جبلة في 500 فارس من قومه، فلما دنا من المدينة لبس ثيابا منسوجة بالذهب، ووضع على رأسه تاجا مرصعا بالجواهر، وألبس جنوده الثياب الفاخرة، ثم دخل جبلة المدينة، فلم يبق أحد إلا خرج ينظر إليه حتى النساء والصبيان. فلما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحب به وأدنى مجلسه. فلما دخل موسم الحج حج عمر رضي الله تعالى عنه، وخرج معه جبلة بن الأيهم، فبينه هو يطوف بالبيت إذ وطئ رجل فقير من بني إزارة جبلة ابن الأيهم، فالتفت إليه جبلة مغضبا فلطمه على وجهه فهشم أنفه، فغضب الفزاري واشتكاه إلى عمر بن الخطاب. وعمر لا يعرف الظلم والشنعاء يبغضها، إن قال صال وما جت أضع الفتن، اصدع فدتك الوغى من حيثما سطعت أنوار عدلك في مربدة المحن. بعث إليه عمر بن الخطاب فقال: ما دعاك يا جبلة إلى أن لطمت أخاك في الطواف فهشمت أنفه وكسرت ثنيته؟ فقال جبلة: إنه وطئ إزاري، ولولا حرمة البيت لضربت عنقه. أتدري من تحدث عن وعيد تحدث أنت أصدقهم وعيدا؟ فأقصر عنه ثم أبيت لعنا، فأخشاب الهوى ليست حديدا. قال له عمر: يا جبلة، أما الآن فقد أقررت، فإما أن ترضيه وإلا اقتص منك ولطمك على وجهك كما لطمته على وجهه. فقال جبلة: يقتص مني وأنا ملك وهو سوقه. فقال عمر: يا جبلة، إن الإسلام قد ساوى بينك وبينه، فما تفضله بشيء إلا بالتقوى. يقول جبلة: إذن أتنصر يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: تنصر، من بدل دينه فاقتلوه، فإن تنصرت ضربت عنقك. فقال جبلة: أخرني إلى غد يا أمير المؤمنين. فقال: لك ذلك. فلما كان الليل خرج جبلة وأصحابه من مكة وسار إلى القسطنطينية فتنصر. فلما مضى عليه زمان ذهبت اللذات وبقيت الحسرات في قلب جبلة، فتذكر أيام إسلامه ولذة صيامه وقيامه وصلاته، فندم على ترك الدين والشرك برب العالمين، فجعل يبكي ويقول: تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، تكنفني منها لجاج ونخوة، وبعت لها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني، وليتني رجعت إلى القول الذي قال لي عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة، وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر، ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر. ثم ما زال على نصرانيته حتى مات، محروما من عودة الاستقامة القديمة، وهو يبكي عليها وعلى عودتها. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. المقام الثاني: الثابتون على الجمر. وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. الثابتون على الجمر مقام عظيم، ونحن نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين قبضوا على دينهم وثباتهم واستقامتهم وعضوا كما يعضون على جمرة حمراء لاهبة. فالانتكاسات ليست حديثا من وحي الخيال، شاهد القوافل المنتكسة ثم سألوا الله التثبيت، الثابتون على الجمر والقابضون عليه. يحدث رسول الهدى عليه الصلاة والسلام عن ثبات هذا الزمان السائغ، ويقول عن فتنته: فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال على الشوك، الثابتون على الجمر في هذا الزمان. قال عنهم عليه الصلاة والسلام: وللعامل منهم أجر 50. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. أتظنون أن الثابتين على الهدى قد رفعت عن مركبات نفوسهم الغرائز؟ كلا والله، كلا والله، ففيهم ما في البشر كلهم، ولكنهم رجال حق قد سموا بزمانهم على حين كانوا في زمان هواني، وساروا إلى حيث الطريق مهامهم على أنهم قد شاهدوه مغاني، صاروا في طريق لم يسر فيه غيرهم، طريق الهدى لم يفتقر لبياني، وإما طريق الحق قد بان لامرئ فما ضره أن حادت الثقلان. أتظنون أن هؤلاء الثابتين لا يشعرون ولا يحسون ولا يشتهون؟ بلى والله، كلا والله، لكنه الإيمان وحلاوته حين ذاقوها تقزمت أمامها الشهوات. أتظنون أن هؤلاء الثابتين والمستقيمين والملتزمين على الصراط لا يحبون ما يحب الناس؟ كلا والله، بل يحبون ما يحب الناس، بل يحبون. لكن الجنة لما حفت بالمكاره حدثوا أنفسهم قائلين: تريدين لقيان المعالي رخيصة، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وقد علموا من قبل أن صعب العلا في الصعب والسهل بالسهل. أقسم بالله العظيم قسما غير محنوث به أن معاشر المستقيمين لهم طبائع غريزية مثل ما الذي عند غيرهم، حتى يعلم الناس جميعا أن نفوسهم ليست بدعا من النفوس. ويحق لنا أن نتساءل: ما الذي يصرف الكثير عن هذا السبيل وعن الثبات على الدين؟ وقد علمنا ضرورة من دين الله أن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القابضون على جمر لم تزدهم معرفة الدنيا إلا معرفة بغرورها ومتاعها وزخرفها، وإلا فهل يصدق أن هذه الدنيا بحجمها وطولها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ لا تساوي جناح بعوضة، هل يصدق؟ بل لو ساوت جناح بعوضة لحرم الله الماء على الكافرين. ومن كان يصدق لولا أن الصادق المصدوق حدثنا أن ركعة الفجر، أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والتسبيح والتحميد خير من الدنيا وما فيها. علم هؤلاء الثابتون أن شهوة محرمة واحدة أحقر من أن تقضى ها هنا في الدنيا. القابضون على الجمر ترفعوا عن سبيل السوء فازدهرت سبيلهم، يرتجون الحسن والحسنى. المقام الثالث: سؤال الله التثبيت ليس سؤالا ترفيا أو سؤالا تكميليا، بل هو من صميم ما يجب على المؤمن الحرص عليه. وإذا كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده مكثرا: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، فما بال أمته؟ حتى أنت يا رسول الله، حتى هو رسول الله، فالله يقول له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. حتى أنبياء الله، حتى أنبياء الله، نعم، لم يكتبوا لأنفسهم الضمانة به، فالله حين أعطاهم الكتاب والنبوة قال عنهم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. والذي آتاه الله آياته لم يشفع له ذاك، بل لما انسلخ منها أخلده الله إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة، اللهم ثبتنا عليهما حتى نلقاك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرفها صرفها على طاعتك. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابتي أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، انصرهم في الشام، انصرهم في الشام، وانصرهم في العراق، وانصرهم في العراق، وانصرهم في العراق. اللهم مكن لهم، اللهم مكن لهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأتم عليهم فتحك ونصرك إله الحق. اللهم أتم عليهم فتحك ونصرك إله الحق. اللهم وحد صفوفهم، وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وشتت أمر عدوهم، واجعل أمر عدوهم إلى وبال وزوال ونكال، واجعل للمستضعفين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واهد ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اغفر لنا ووالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.